لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما من الأرض هم

وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن تصفون.